بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس جديد من شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وانتهينا في الدرس الماضي من شروط صحة الصلاة، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل أحكام الصلاة بذكر أركانها وفروضها. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: وفروضها 15: نية وتكبيرة تحرم وقرنها بها، وقيام لقادر في فرض، وقراءة الفاتحة ثم قدرها من بقية القرآن، ثم من ذكر أو دعاء ثم وقف بقدرها، وركوع واعتدال للأمر به، وسجود بوضع الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، وجلوس بين السجدتين، وطمأنينة فيها، وتشهد أخير، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وتسليمة أولى، وجلوس للثلاثة الأخيرة، وترتيب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أركان، فقال: وفروضها، أي أركانها، وهم يعبرون عن الأركان بالفروض والعكس، لأننا لا نفرق بين الفرض والواجب خلافا للحنفية رحمهم الله، وأيضا خلافا لصنيع الحنابلة في الصلاة، فيفرقون بين الأركان والواجبات. أما عندنا فنحن نتكلم عن الصلاة يا إما فروض يا إما سنن، والسنن كما سيأتي أبقى بعضها يعني. لكن ليس عندنا قسم الواجبات الذي هو ليس بالفرائض ولا بالسنن، ما هوش عندنا. عندنا الفروض وهي الأركان، وهذا ساري في كثير الأبواب إلا في الكلام عن الحج والإيه. اللهم أقول بارك الله فيكم. فهم يعدون الفروض والأركان شيئا واحدا. في الحج والعمرة هناك أركان وهناك واجبات، يبقى خالفوا هذا في إيه؟ في الحج والعمرة. فجاء فالأركان، لا عليكم السلام، فالأركان في الحج تخلفها بيختلف عن تخلف الواجبات. الواجبات يصح الحج مع تخلفها، ولكن يبقى أن على الإنسان كفارة ترك الواجب. قال: وفروضها 15. 15 هنا هم اختلفوا في عد الأركان، الشافعية اختلفوا في عد الأركان، فبعضهم عدها 18 كصاحب التنبيه، وذلك لأنه عد الطمأنينة في الأركان الأربعة أربع أركان. فيأتي يقول مثلا: الركوع والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والطمأنينة فيه، وهكذا السجود والطمأنينة فيه. فالطمأنينة فيه دي يعدها ركن، يعدها إيه؟ ركن. فخلهم أربع أركان طمأنينة، وعد كذلك معها نية الخروج من الصلاة. خلاص. بعضهم عد الأركان 17 بإسقاط نية الخروج من الصلاة، وبعضهم عدها 14 كما في الحاوي بجعل الطمأنينات ركنا واحدا. خلاص. والإمام النووي رحمه الله عدها في المنهاج 13، 13 بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن، فلم يعدها في الأركان. إحنا عندنا هنا المؤلف عد الطمأنينة ركنا واحدا، يعني عدها بس هي ركن واحد مش أربعة. الطمأنينة في الأركان دي كلها عدها إيه؟ ركن واحد. والأمر سهل في موضوع الطمأنينة، يعني سواء هنعده أربع أركان هنعد ركن مش هنعد ركن خالص ونعتبر ان هي هيئة لكل ركن، يعني صفة انه يشترط في القيام طمأنينة، يشترط في الركوع طمأنينة، يشترط في السجود طمأنينة، وما تعدهاش هي ركن كما فعل النووي رحمه الله في المنهاج. ايضا الامر سهل. يبقى الخلاف في موضوع الطمأنينة خلاف لفظي ما ينبنيش عليه حاجة، لانهم جميعا متفقون على ان الصلاة لا تصح بدون طمأنينة، الجماعة متفق على ذلك. إنما الخلاف في موضوع نية الخروج من الصلاة هو اللي خلاف معنوي، إن بعض العلماء بيعتبر إن من أركان الصلاة نية الخروج من الصلاة. ليه خلاف معنوي وليه خلاف بيترتب عليه حكم؟ لأن اللي هيعدها ركن معنى ذلك أن من خرج من الصلاة بالتسليم من غير أن يستحضر نية الخروج من الصلاة أنه بذلك لا تصح صلاته، تمام؟ واللي بيعتبرهاش ركن هيقول لا عادي طالما سلم حتى وإن لم يستحضر نية الخروج من الصلاة فلا بأس. وهذا هو الصحيح، الصحيح في المذهب أن نية الخروج من الصلاة ليست ركنا، ليست ركنا. المؤلف هنا عدها 15. طب إيه 15؟ ليه 15؟ ليه ما قالش 14 زي غيره ما عمل طالما عد الطمأنينة ركن، وطالما ما عدش الخروج من الصلاة نية الخروج من الصلاة ركن؟ إنه هو سيأتي أنه جعل النية ركن وتكبيرة الإحرام ركن، والمقارنة مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عدها ركن، تمام؟ طيب. قال وفروضها 15 نية، يبقى أحد هذه الأركان النية، أحد هذه الأركان النية. وبعضهم كان يعد النية شرطا وبعضهم ركنا، والصحيح أنها تعد ركنا، وذلك لأن النية تجب في بعض الصلاة لا في كل الصلاة. يعني إيه؟ يعني أنت مش بتفضل مستحضرها استحضار حقيقي كده في كل الصلاة، أنت بتستحضرها في أول الصلاة فقط، تمام؟ كما سنبين ذلك. وأنتم سبق أن ذكرنا النية في الوضوء، وقلنا أن النية عموما لها مسائل مجموعة في قول القائل: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. فاكرين البيت؟ حد حفظه؟ حد حفظه؟ شفتوا بقى؟ حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. احنا قلناه قبل كده وشرحناه وكل شيء. شوف بقى وسط الشيخ مصطفى هو كعايز ينام، تمام؟ خلاص ماشي، لا خليك لن تأتي، خليك عندي. الشيخ مصطفى عايز ينام، فانت متخيل بقى ان انا بسأل في النية فهو مش عارف يجاوب، يقوم عامل ايه حاكم؟ دي بتبقى السلطنة بتاعت النوم بقى، فيقوم هو مجاوبك على حاجة تانية. كنا بنتكلم في التيمم ولا مش عارف في ايه، في المسح على الخفين، يجيب لك حاجة يقول لك انا فاكر حاجة وانت كنت قلتها. سلام سلام، يعني عارف انت، انت عارف انت تيجي تسأل واحد في صورة ما يعرفش يجاوب، فيقوم قايل لك طب انا رايك بقى، انا حافظ صورة تانية، انا حافظ صورة الاخلاص. قلنا حقيقة، يعني ايه تعريف النية؟ ما هي ماهية النية؟ نية لغة القصد، والنية في الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حقيقة حكم، حكم النية الوجوب غالبا. وليه قلنا غالبا؟ إنه في بعض الأحوال لم تجب، مثل غسل الإيه، مثل تغسيل الميت. هل المغسل يجب عليه النية كما يجب عليه النية عند تغسيل نفسه؟ قالوا لا ما يجب، وإن كان الأفضل النية. حقيقة حكم، يبقى حكمها الوجوب غالبا. وفي الحديث في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حقيقة الحكم محل النية القلب، ويستحب التلفظ بها عند الشافعية وكثير من العلماء، يستحب التلفظ بها ولا يجب، وإنما يستحب التلفظ بها قالوا لمقارنة اللسان القلب ومواطأة اللسان القلب، فيكون هذا فيه تأكد من حضور النية، لكن لو لم يتلفظ بها فلا شيء عليه. وذكرت لكم أن هناك من أهل العلم من رأى الكراهة، من رأى كراهة التلفظ بالنية كبعض الحنابلة وبعض المالكية، ومنهم من رأى أنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من طلابه ومن تبعه في ذلك من المعاصرين. والخلاف سائغ، والخلاف في هذه المسألة سائغ، وليس معنى أننا نقول أنهم قالوا باستحباب التلفظ أن يرفع الإنسان بذلك صوته فيشتت غيره، وإنما هم قالوا بالتلفظ في نفسه خلاص. لكن من لم يقبل ذلك ويرى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ولا عن الصحابة فلا بأس لا يفعل، لكن لا ينتج عن هذه المسألة إيه؟ يعني هي فيها خلاف لكن لا ينتج عنها إنكار، فلا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد. خلاص. حقيقة الحكم محل وزمن، زمن النية في الوضوء قلنا تقترن النية مع أول جزء من غسل الوجه تمام، وهنا نقول الاقتران، وسيأتي بيانه في ركن المفصل، الاقتران للنية يكون مع تكبيرة الإيه؟ الإحرام، يكون مع تكبيرة الإحرام لا قبل ذلك ولا بعده، فلا يجزئ أن ينوي قبل تكبيرة الإحرام ثم تعزب عنه فيكبر تكبيرة الإحرام وليس مستحضرا استحضارا حقيقيا لها، لا يجزئ. ولا يجزئ كذلك أن يؤخر النية عن تكبيرة الإحرام، لا بد أن يقارن هذا بذلك. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية، مسألة مهمة، كيفية النية هنا في الوضوء أن يجزئ أن ينوي الوضوء أو رفع الحدث أو فرض الوضوء إلى آخر ما ذكرناه في الوضوء، إنما هنا هنقول إيه نيته بقى، كيفية نيته. قالوا لإن كان ينوي فرضا من الفرائض فعليه ثلاثة أمور، ركزوا معي، القصد والتعيين والفرضية. لو هو يصلي فريضة يبقى عليه ثلاث حاجات في النية، القصد انه يقصد الصلاة خلاص، والقصد ده هو اللي هيخليه يميز بين العادة والعبادة، بين انها الحركات اللي بيعملها دي عادة من العادات رياضة ولا هي عبادة، ويميز العبادات بعضها من بعض، يبقى ده القصد. التعيين أن يعين أي فريضة يصلي، هل هي الظهر ولا العصر، ما هم الاثنين أربع ركعات، هل هي الظهر ولا العصر ولا العشاء ولا إيه بالضبط، يبقى القصد والتعيين. الحاجة الثالثة الفرضية، أنه ينوي فريضة الظهر فريضة العصر، يبقى يكون مستحضر للثلاث حاجات دول. لو أنه يصلي صلاة سنة مقيدة، سواء كانت مقيدة بسبب أو زمن كالسنن الرواتب أو الضحى أو غير ذلك من هذه السنن، ما يقال أنها ذات سبب يعني، ففي هذه الحال ينوي شيئين، القصد والتعيين، ولا ينوي الفرضية لأنها ليست فرض، ولا النفلية، ما ينويش لذلك. فإن كان سيصلي سنة تطوع مطلق، الحالة الثالثة بقى، سنة التطوع المطلق اللي هي ليست مقيدة بسبب ولا زمن ولا شيء، ففي هذه الحال ينوي شيئا واحدا وهو القصد فقط، لا ينوي التعيين ولا الفرض. وقالوا انه لما يصلي صلاة ذات سبب لكن غير مقصودة لذاتها، كتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الإحرام وسنة الطواف وسنة الخروج من المنزل أو دخول المنزل، هذه سنن لا تقصد لذاتها. إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو إنه هو صلى ركعتين سنة الفجر أول ما دخل المسجد يجزئه ولا لا؟ يجزئه عن تحية المسجد. يبقى إذا تحية المسجد دي مش مقصودة لذاتها، سنة الاستخارة، أن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمي. الركعتين دول إما أنه هو يصليهم بنية الاستخارة، أو لو صلى أي ركعتين، صلى تحية المسجد ثم استخار يجزئ ولا لا؟ يبقى سنة الاستخارة مقصودة لغيرها لا لذاته، لا لذاته. السنن دي اللي هي مقصودة لغيرها لا لذاتها مثلها مثل التطوع المطلق، شبيهة به، تلحق به، والله أعلم. هذه مسائل في الايه، ان احنا قلنا حقيقة الحكم محل وزمن كيفية شرط. الشروط بقى احنا قلناها قبل كده، شروط النية فلا داعي لتكرارها، شرط ومقصود حسن، مقصود النية تمييز العبادات من العادات، مقصود النية تمييز العبادات بعضها عن بعض. الكلام الفقهاء عند ذكر النية الأصل فيه الكلام عما ذكر، والنية تطلق ويراد بها هذا الذي ذكرت وهو المذكور في كتب الفقه، وتطلق ويراد بها الإخلاص، وتطلق ويراد بها الإخلاص وهو ما يكون في كتب السلوك، وتحقيق هذا الإخلاص وتحريره وصرف الشوائب عنه كالرياء والسمعة والعجب وغير ذلك، فبكل مبحث آخر. ماذا تقصد؟ نجمع من الاثنين ولا في الفقه نذكر بس تمييز العبادات؟ هم في الفقه بيهتموا بذلك، تقصد في المقصود يعني؟ نعم لا شك أنه يذكر، لكن هم يقصدون في الفقه تصحيح العمل نفسه، لكن هو أحيانا يذكرون كما يذكر الغزالي رحمه الله في الكلام عن النية، إذا قصد بعمله شيئين، إذا قصد بعمله شيئين ما يكون لله وشيء آخر دنيوي، ما الحكم؟ دي مسألة أيضا هي من مسائل السلوك في الأساس يعني. تمام. نية الآن من انتهيت منه، ما الذي ذكرته يا إخواني في المقصود؟ وإيه؟ ماشي، ما ذكرت انت عارفه. الركن الثاني تكبيرات الإحرام، الركن الثاني تكبيرات الإحرام. وتكبيرات الإحرام ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته حديث مهم جدا، وهو الأصل عندنا في باب أركان الصلاة، وهو ما رواه أبو البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، وفي رواية قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. كلا كم مرة؟ ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث هو أصل عند العلماء في أركان الصلاة، ومنه أخذوا أركانا كثيرة، وليس معنى ذلك أن الأركان كلها مأخوذة من هذا الحديث، فهناك أركان أخرى أخذت من نصوص أخرى، هناك أركان أخرى أخذت من نصوص أخرى، وهذا له فقه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على أمور أراد أن يعلمها هذا الرجل، ورأى أن هناك أمور هي عنده صحيحة فلم يهتم بذكرها، أو أن هناك أشياء وجبت بعد ذلك، الله أعلم. المهم أننا لم نقتصر على حديث واحد، لكنه حديث مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خللا عند الرجل في صلاته في أركان الصلاة، فأراد أن يعلمه ما يصحح به صلاته، أراد أن يعلمه ما يصحح به صلاته. وكذلك هذا الحديث له روايات متعددة، وأصحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث رفاعة بن رافع، وهناك زيادات وكلام حديثي طويل في هذا الحديث، ولذلك بعض المحققين كان قد ألف فيه وجمع طرقه وبينت الروايات الصحيحة والروايات المعلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، فهذا دليل. ومن الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للمجمل الواجب في القرآن واجب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب؟ هل مجرد الفعل يدل على الوجوب عموما؟ لا. طب هو يكون دائما مستحب؟ لا برضو. أمال له أحوال، كثيرا ما يدل الفعل على الوجوب، الفعل المجرد ده يدل على الوجوب، على الاستحباب، لكن لو كان الفعل ده مبين للمجمل الواجب في القرآن، المجمل الواجب وأقيموا الصلاة، طب كيف نقيمها؟ القرآن أجمل ولم يفصل، فجاءت السنة مفصلة للواجب المجمل في القرآن فتأخذ حكمه بضوابط لا على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا كما سبق ذكره جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون في رواية متقاربون في العلم والقراءة، فجلسنا عنده حتى إذا رأينا شوقنا إلى أهلينا وكان رؤوفا رحيما رفيقا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، وفي رواية صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء الشباب أنهم جلسوا عنده وبالفعل راقبوا صلاته. مالك بن الحارث رضي الله عنه روى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه هذا مع اختلاف رواياته وغير ذلك من الأحاديث العمد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل كأنه كان مهتما جدا بهذا الأمر، لأنه يعلم أنه سيمضي فيريد أن يأخذ الصلاة كما هي. صلوا كما رأيتموني أصلي، ربما لن تستطيعوا أن تفقهوا كل ما في الصلاة وتقسيم الأركان والسنن وكذا وكذا وكذا، إذن خذوها كما هي، وحين ترجعون إلى أهليكم علموهم ذلك وزكوهم وربوهم وبينوا لهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. يعني رجعتوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم برسالة ومسؤولية لابد أن تقوموا بها. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدعم ذلك، يدعم وجوب أو ركنية تكبيرة الإحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحكمة في افتتاح الصلاة استحضار المصلي عظمته، من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبس، ولذلك زيد في تكريرها في الأركان، فهي معقولة المعنى على المعتمد كما اعتمده الرملي وابن حجر والخطيب والدميري وغيره. خلاص، تكبيرة الإحرام العلماء تكلموا في لفظها، ما هو لفظها؟ فقالوا لفظها الله أكبر، ولو زاد فيها ما لا يخل بها كقوله الله الأكبر الله الأكبر فلا بأس، لكن الاقتصار على قول الله أكبر أولى. لماذا؟ لأنه لا خلاف فيه، لا خلاف في أنه صحيح، ولأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حمل جيلا بعد جيل. لكن الشافعية قالوا لو زاد كلمة الأكبر فلا بأس، والحنفية قالوا لو أن أي لفظ يدل على التعظيم يجزئ، فأجازوا الله الجليل الله الكبير الله كبير أكبر الله الله أعظم، لكن هذا لا يصح عند الجمهور سواء من الشافعية أو غيره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مفتاحها، لما قال تحريمها التكبير، الألف واللام هنا يدل على العهد، يعني التكبير المعهود المعروف، وهو الذي تناقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله. خلاص، هناك مسائل مهمة في مسألة التكبير، منها أن يكون بالعربية للقادر عليها، فإن لم يستطع الإنسان أن ينطقها بالعربية ولم يستطع أن يتعلمها بالعربية لضيق وقت الصلاة، يعني واحد أسلم وانت قلت له علمت الصلاة، قلت له بقى أنه ما يكبر يقول الله أكبر، هو مش عارف والوقت ضيق وما لحقش يتعلم، فساعتها يعمل إيه؟ يترجم عنها، يقولها بإيه؟ باللغة التي يحسن، يقولها باللغة التي يحسن. قالوا ومن الأمور المهمة في تكبيرة الإحرام ألا يمد همزة الجلالة، لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام. الله أكبر، فكأنك تسأل هل الله أكبر؟ فإن فعل ذلك بطلت، لم يدخل في الصلاة. إن فعل ذلك لم يدخل في الصلاة. طبعا لو أنه فعل ذلك متعمدا هو يعرف معنى ما يقول، فهذا في خطر، قد يكفر بذلك. ماشي. الأمر الثاني ألا يمد باء أكبر، فلا يقول الله أكبر. طبعا بنسمعها كتير صح، بس الله السلام، سواء في الأذان أو في الإيه أو في الصلاة. أكبر هذه جمع كبر، والكبر هو الطبل، والكبر هو الطبل هكذا بفتحتين، ويجمع أيضا على كبار. مد لفظ الجلالة لا لا بأس، لا بأس. إنما هنرجع نقول إيه، إن أكبر جمع كبر وهو الإيه، وهو الطبل. إن عرف ذلك وتعمد يكفر، وإن لم يعرف كحال الأكثر من الناس فإنه لا تصح تكبيرته، وبالتالي لم يدخل في الصلاة فلم تنعقد صلاته أصلا. قالوا كذلك لو كسر الهمزة إكبار، لأنه في هذه الحالة الثانية اسم من أسماء الحيض. قالوا أيضا ولا يشدد باء أكبر، فيقف عند الباء ويشدد. أنا مش عارف أنطقها كويس. الله أكبر. ممكن. قد. هذا أيضا لا يصح ولا تنعقد صلاته به. قالوا أيضا ولا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، الله هو أكبر أو الله أكبر، يعني يوصل الهاء بواو، مش مجرد همزة، مش مجرد ضمة. وكذلك لا يزيد واء قبل لفظ الجلالة والله أكبر. فهذه من الأمور التي ينبه عليها الفقهاء. كذلك مما نبهوا عليه ألا يسكت سكتة طويلة بين الكلمتين، فإن كانت يسيرة، فإن كانت سكتة يسيرة فلا تضر والله أعلم، كما اعتمد ذلك الرملي ووالده وابن حجر والخطيب والشرقاوي. طب إيه هي السكتة؟ حد السكتة إيه؟ الخفيفة. إيه حد السكتة الخفيفة التي تغتفر؟ ما يضبط بسكتة التنفس. يعني أنت لو أنت خلاص تقطع نفسك وعايز تتنفس هتقول إيه؟ الله أكبر، صح كده؟ تاخد نفس وتكمل. السكتة دي سكتة يسيرة لا تضر، سواء أنت سكتها للتنفس أو لغير التنفس، لكن المهم أنه سكتة يسيرة، يعني سواء لعذر أو لغير عذر لا تضر. إنما لو سكت سكتة طويلة فهذا يضر. قالوا وأيضا من الضوابط في تكبيرة الإحرام أن يسمع نفسه جميع حروفها، وقلنا قبل ذلك أنك إن كنت تصلي ولا تجهر، أنت تصلي لنفسك، فأقل شيء الإصرار، والإصرار عندنا في المذهب أن تسمع نفسك، هذا شرط في هذا. وقلنا بأن المراد بإسماع نفسك إن كنت صحيح السمع ولا مانع منه. يعني إيه؟ يعني لو أنت صحيح السمع فهتقولها بصوت واطي وتسمع ماشي. طب لو واحد سمعه تقيل هل محتاج انه يعلي صوته قوي عشان يسمع؟ لا، هو مش محتاج، يقولها بنفس الدرجة العادية اللي كانت في حالة صحة السمع. حتى لو لم يسمع، لكنه كأنه سمع حكما. خلاص. قالوا كذلك لو كان هناك شيء مشوش، يعني انت في حالة الهدوء لو قلت الله أكبر، انت كده سمعت نفسك ولا لا؟ سمعت نفسك. طب لو في مروحة شغالة ممكن ما تسمعش الصوت، مروحة من اللي هي صوتها عالي قوي دي، او في مكانة شغالة او اي حاجة من دي، فما سمعتش. لكن مستوى صوتك هو المستوى ده اللي انت في الحالة العادية في حالة السكون بتسمعه فيجزئ. يبقى مش شرط انك تسمع نفسك دائما، المهم انك تقولها بمستوى صوت لو كنت صحيح السمع ولا مانع ستسمع. فهمت دي؟ ان شاء الله. طيب نكتفي بهذه الضوابط في ايه؟ في تكبيرة الإحرام. أقول مثال. الله أكبر. هو هذا السؤال الذي سأله الشيخ مصطفى، لا بأس لا تطول. لو أنا بسط لك قول. لو في الأذان، لو طبق بعض منها في الأذان. الذي أقوله هذا أكثر يحتاج إليه في الأذان أيضا. وثالثها قرنها بها، أي قرن النية بتكبيرة الإحرام، لأنها أول واجبات الصلاة، وذلك بأن يقرنها المصلي بأول التكبيرة، بأول التكبيرة. وهنا عندنا يعني الحاصل في كلامهم في هذا أن عندنا استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا، وقرنا حقيقيا وقرنا عرفية، أو مقارنة حقيقية ومقارنة عرفية. ومعنى أي أربع حاجات: الاستحضار والمقارنة، الاستحضار حقيقي واستحضار عرفي، ومقارنة حقيقية ومقارنة عرفية. الواجب منهم الاستحضار العرفي والاقتران أو المقارنة العرفية. فالاستحضار الحقيقي أن يستحضر في ذهنه الصلاة تفصيلا، أي جميع أركانها مع قصد فعلها وتعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الصلاة. ده الاستحضار الحقيقي. الاستحضار العرفي أن يستحضر في ذهنه الصلاة إجمالا، إجمالا مع قصد، مع القصد والتعيين والفرضية. طيب ده الاستحضار العرفي. أنت بتقول إن أنت مطلوب منك الاستحضار العرفي. ليه؟ لأن الاستحضار الحقيقي ليس بالسهل. أن تستحضر الصلاة بتفاصيل أركانها كذا، هذا ليس بالسهل. فقالوا يكفي أنك تستحضر الاستحضار العرفي مجمل الصلاة. طيب معه المقارنة أو القرن الحقيقي، أن يقرن هذا المستحضر بأول جزء من أجزاء التكبير ويستديم إلى آخره. يعني يفضل مستحضر الصلاة من أول الألف إلى الراء، من أول ألف الله إلى الراء. يعني لو عزبت النية في أي لحظة من هذا فهي لا تكذب. ده الاقتران الحقيقي. الاقتران العرفي أن يقرن هذا المستحضر بأي جزء من أجزاء التكبير. فبعض المعتمد في المذهب والذي عليه الأكثر في المذهب هو الإيه؟ هو أنك تكون مستحضر استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية، وده مستاهل. أنك تفضل مستحضر الصلاة بأركانها من أول ألف الله إلى الراء بتاعت أكبر، ده أمر صعب. والسبكي ومن قبله فيما أذكر الغزالي وعدد من الشافعية قالوا أن هذا يورث الوسوسة، يورث الوسواس، لأنك هتفضل مستحضر لو أقل حاجة حصلت أو عزبت النية فيها هتكبر تاني، فيولد هذا عندك نوع من الوسواس أنك كل شوية عمال تكبر لأنك مش عارف بالضبط أنت جبتها ولا لأ. لذلك عدد من الشافعية قالوا يكفي المقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة. ده قالوا النووي في المجموع، اختاره في المجموع، وهو ما اختاره الجويني وتلميذه الغزالي، وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي. الخطيب الشربيني قال وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي، ولي بهما أسوة، ولي بهما أسوة. وهذا الحقيقة الذي يتماشى مع حال فعلا الناس، حتى لا نورث في الناس وسواسا، إنه يكفي الاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، ثم بعد ذلك إن عزبت النية فلا بأس. رابع هذه الأركان قيام لقادر في فرض. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن عمران قال كانت بي بوسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تمام. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصل هو القيام، فالقيام للقادر عليه فرض لا تصح الصلاة إلا به. وإن لم يستطع الصلاة قائما عجز عن ذلك، قال العلماء العجز إما عجز حسي أو عجز شرعي. فالعجز الحسي معناه أنه لا يمكنه القيام أصلا لكونه كسيحا أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه من القيام، لا يستطيع أصلا أن يقف ابتداء، فهنا يتنزل في صلاة قائما فإن لم تستطع فقاعد. العاجز الشرعي هو أنه يستطيع القيام لكن هناك عوارض معينة تبيح له الجلوس، فهذه العوارض منها المشقة الشديدة. المشقة الشديدة أنه يقف متململا، يقف وهو ينتظر الانتهاء من القيام على أحر من الجمر، في مشقة في تعب، فواقف تعبان، ففي هذه الحال يقال له صل قائما فإن لم تستطع فإيه فقاعدا، فهذا يرخص له في الجلوس. كذلك أضافوا إلى هذا المشقة التي تذهب الخشوع، هو معتمد وهو المعتمد في المذهب، المشقة التي تذهب الخشوع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الخشوع أهم من القيام، يعني إنما شرعت الصلاة لمثل هذا، فإذا كانت المشقة ستذهب عنه خشوعه لكثرة تململه فيباح له الإيه؟ القعود. خلاص. صل قائما، والقيام ضابطه نصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله، وعلى ذلك لو وقف منحنيا إلى قدامه أو إلى خلفه أو مائلا إلى يمينه أو إلى يساره بحيث لا يسمى قائما لم يكفي. والانحناء السالب لاسم القيام أن يصير إلى أقل الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني يكون أقرب للركوع منه إلى القيام، فإذا خلاص ما عادش إيه؟ ما عادش قائم خلاص. أما الانحناء يسير فلا يضر، أما الانحناء اليسير فلا يضر. لو أن إنسانا لا يمكنه أن ينصب فقار ظهره لعجزه عن ذلك، لكن يمكنه القيام منحنيا على هيئة الراكع، أحيانا تجد بعض كبار السن يصل به الحل لهذا، ويعرف يقوم، يعرف يقف على رجله، لكن ظهره ما يعرفش يفرده. أيوة. فبيكون هو واقف في هيئة الايه؟ في هيئة الراكع. فهل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه، لأن هذه الحال أقرب إلى القيام منها إلى الجلوس. خلاص، إن استطاع عند ركوعه أن يزيد في انحنائه فعل، وإلا فلا بأس عليه. قال: القيام لقادر في فرض. طيب، خرج بذلك النفل، فيجوز فيه القعود والاضطجاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد، وهذا في النافلة. وعلى ذلك فإذا كان الإنسان في النافلة ولم يقدر على القيام عنده عذر وجلس، فله الأجر كاملا وصلاته صحيحة. وإن لم يكن معذورا فيباح له أيضا الجلوس حتى وإن كان قادرا، لكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر الإيه؟ القائم. المتعب شخنا في النافلة يأخذ أجر الواقف وحد تعبان وقاعد، ياخذ الاجر كامل. تعبان مش مرض يعني، اجهاد. لو وصلنا ان هو اجهاد لكنه وصل به الى الحاله التي ذكرتها وهي المشقه الشديده، فيجوز له ان يجلس، الله اعلم، ويكون له الاجر. فان لم يصل الى هذه الحاله من المشقه الشديده وجلس وهو نوع من الراحه يقوم به ليستطيع أن يطيل في صلاته مثلا، فيكون له نصف الأجر، ولكن الإنسان يسوس نفسه، بمعنى أنه أحيانا الإنسان هو عارف أنه يقدر يقف، لكن هو عارف برضه أنه ممكن لو فضل واقف وهو بيطيل في الصلاة في النافلة مثلا أنه ممكن ده يضعفه عن الصلاة أصلا ويخرجه منها. ففي هذه الحال هو يسوس نفسه فيجلس ليكون متعودا على الصلاة ولا بأس. فنقول الأصل إيه؟ أنه يقوم إذا كان قادرا، فإن لم يستطع، فإن لم تستطع فقاعد. وما هي صفة القعود عندئذ؟ لا بأس، أي صورة من صور القعود كانت أريح وأسهل يفعلها. نعم، بعض أهل العلم فضل التربع، واستندوا لحديث في سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، جلس متربعا في الصلاة، لكن هذا الحديث معلول، عله ابن المنذر وعله المروزي فلا يعتمد عليه. وبعضهم قال مفترشا على اعتبار أنها الجلسة المشهورة في الصلاة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأوسط، وأيضا هذا إن استطاع أن يفعله فعل، وإلا فلا بأس، ولو جلس على كرسي أيضا فلا بأس. يعني أي صورة من صور القعود تريحه، لأن كل إنسان بكل صورة بحسب حاله. يعني ممكن واحد يكون الجلوس على الأرض بالنسبة له أفضل فيجلس على الأرض، واحد يقول لا الجلوس على الكرسي هو أفضل لي فيجلس. واضح؟ شيخنا المتنفل لو أراد الجلوس باقي الأركان يأتي بها أم يومئ بها وهو جالس؟ خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يرى أنه يباح له الجلوس فقط، القادر الإنسان، كلامه الآن عن المتنفل القادر على أداء الفريضة كاملة، لكنه جلس، وإحنا قلنا يجوز في النافلة. فإذا جلس هل له أن يركع وهو يومئ ويسجد وهو يومئ، أم المرخص له في القيام فقط؟ خلاف بين الفقهاء في هذا. فمن أهل العلم من يرى أن المرخص له القيام فقط، المرخص له القيام فقط، وأما إذا جاء للركوع والسجود فيركع ويسجد كاملا. ومنهم من يرى أنه إذا رخص له في القيام فيرخص له في الإيه؟ في الركوع والسجود. الذي أذكره في المذهب أن المعتمد هو الأول، أن المرخص القيام فقط، القعود يعني فقط من القيام، ولكن هناك خلاف في المذهب في هذا يعني. ومن الوجهات في هذا أنهم قالوا أنه يعني أساسا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس كان يجلس في الصلاة كان يجلس هكذا يصلي، فيجلس حتى إذا بقي عليه 50 أو 60 آية قام فأتى بها ثم ركع. وأن الأمر ده إنما شرع لأن الإنسان بيطل جدا في صلاته في القراءة فيسهل عليه في هذا أن يجلس، خلافا للركوع والسجود. والذي قال بالقول الآخر قال بأن إذا أبيح في القيام فيقتضي ذلك الإباحة في غيره من ركوع أو سجود. تمام؟ احنا وصلنا لفين؟ لا، قبل ما عد القيام بنقول بالنسبة لقضية القدرة على القيام، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع القعود قال فعلى جنب، أي مضطجعا على جنبه، فيضطجع على جنبه الأيمن أولى. فإن لم يستطع أن يكون على جنبه الأيمن فيكون على جانبه الأيسر. وعلى ذلك إن كان على جانبه الأيمن فتكون رأسه هكذا وقدمه هكذا وهو يتجه إلى القبلة ببطنه. تمام؟ فإذا جاء الإيماء أو ماء برأسه وعلى الشمال بنفس الصورة. فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، على أن يرفع رأسه، على أن ترفع رأسه بوسادة ليكون مستقبلا بها الإيه؟ القبلة. خلاص؟ نعم. خامس الأركان قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. قال ثم قدرها من بقية القرآن. ثم من ذكر أو دعاء. ثم إيه؟ ثم وقف بقدره. قراءة الفاتحة لم ترد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في حديث المسيء في صلاة، وإنما الوارد في لفظ هذا أنه قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهل معنى هذا أن الفاتحة ليست ركنا؟ الجواب لا، بل هي ركن. أولا قد ورد ما يدل على ركنيتها في غير حديث أبي هريرة، في غير حديث المسيء في صلاته يعني، هو حديث وهو ومما ورد في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قد ورد في بعض روايات حديث المسيء في صلاته ثم يقرأ أو ثم اقرأ بأم القرآن، فهذه تفسر لنا قوله ما تيسر معك من الايه من القرآن. والعلماء من الشافعية قالوا تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء كان المأموم في صلاة سرية أو جهرية. وهذا أيضا ما قاله الإمام البخاري رحمه الله، قاله في صحيحه وألف له كتاب القراءة خلف الإمام. وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله ألف كتاب القراءة خلف الإمام. هي مسألة من المسائل الخلافية، وهي هل المأموم مطالب بقراءة الفاتحة أم لا؟ معلوم أن الإمام يجب عليه قراءة الفاتحة، ومعلوم أن المنفرد يجب عليه قراءة الفاتحة، خلاص؟ دول إيه؟ حالتين مفيش فيهم خلاف، مفيش فيهم إيه خلاف. الكلام معانا في المأموم. فالشافعية والإمام البخاري وجماعة من العلماء قالوا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، خلاص، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومما يدل على دخول المأموم في هذا العموم ما جاء عن عبادة رضي الله عنه أيضا قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلفي، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خلاص. في قول تاني بيقول أن المأمومة لا يجب عليه قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا قول الحنفية. واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث أعله جماعة من الأئمة الحفاظ كالبخاري والدارقطني وغيره، ثم على افتراض صحته فيحمل على غير الفاتحة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد عن الفاتحة، وهو تأويل مقبول. وهناك قول ثالث قالوا بأنه إذا كانت الصلاة جهرية لم يقرأ الإمام المأموم الفاتحة، وإن كانت الصلاة سرية قرأها. واستدلوا على ذلك بزيادة عند الإمام مسلم، هناك حديث في الصحيحين المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. في رواية عند مسلم فيها زيادة، وهي وإذا قرأ فأنصتوا. ولعل الإمام مسلم رحمه الله على عادته حين يرد روايات متعددة للحديث إنما أوردها يشير إلى علتها، وهي الزيادة التي فيها هذا، وقد أعلها بعض الحفاظ والأئمة زيادة إيه؟ الحديث صحيح لكن الزيادة دي فيها إعلال، لأنها زيادة لأنه تفرد بها بعض الرواة عن الأكثرين، اللي هو إذا قرأ فأنصتوا. وعلى افتراض صحتها أيضا فإنها تحمل على أنه إذا قرأ غير الفاتحة فأنصتوا، خلاص. كيف يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام إن كان الإمام لا يترك وقت؟ يقرأ والإمام يقرأ، يعني الإمام قرأ الحمد لله رب العالمين فأقرأ، الرحمن الرحيم فأقرأ، لا بأس. وممن يستثنى أو مما الأحوال التي يستثنى فيها قراءة الفاتحة، يعني احنا قلنا القيام يستثنى في العجز سواء كان عجز حسي أو إيه أو شرعي، طب قراءة الفاتحة قالوا تستثنى في حالة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإننا نقول له كبر ثم اركع، كبر الأحرام ثم إيه ثم اركع، فسقطت عنه الفاتحة. وهذا كما ورد في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا، كان راكعا فكبر وركع دون الصف ثم دخل في الصف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن هذا الصوت فأخبره أبو بكر فقال زادك الله حرصا ولا تعود. يعني لا تعود لإيه؟ للإسراع. لا تعود للإسراع. ينتهي منها ثم يتبعه، فإن أدركه في الركوع فبها، وإن لم يدركه في الركوع فأدركه في فيركع متخففا، يعني لا يطل بقى في الركوع ثم يدركه في الوقوف. فإن كان سريعا لدرجة أنه لم يدركه في الوقوف سيدركه في الايه، وهذا يجزي لا بأس، طالما أنه ليس بينه وبينه أكثر من ثلاث أركان طويلة. هل يكون شيخ المتابعة أولى من إكمال الفاتحة؟ هو أكمل، إحنا بنقول يكمل الفاتحة، مش يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام. لا لا، كلامي كله أنه يكمل الفاتحة ويدركه، طالما أنه لن يحصل بينه وبين الإمام فاصل عبارة عن ثلاثة أركان طويلة أو أكثر، يعني من ثلاثة أركان طويلة. والوجه الثاني جائز إن أنا لا أكمل الفاتحة وأركع مع الإمام؟ لا، هي بقى في صورة تانية، المسبوق أيضا، إذا جاء المسبوق والإمام قائم لكنه في آخر القيامة وأثناء وبدأ المسبوق في الإيه؟ في الفاتحة، كان هو ركع، فقال العلماء هنا الشافعي قالوا أنه يركع ولا يكمل الفاتحة وتكون قد سقطت عنه. يبقى السقوط هنا سقوط الفاتحة، إما سقوط للفاتحة بالكلية إذا أدركه ركعا، أو سقوط لبعضها إذا أدركه وهو في آخر الفاتحة ولم يتسنى له الإكمال. وفي هذه الحال قالوا لا يبتدئ بالسنن، يعني هو جاي والإمام إيه في أواخر القيام يعمل إيه، يكبر تكبيرة الإحرام ويبدأ بالبسملة على طول، فيترك دعاء الافتتاح ويترك الاستعاذة ويبدأ مباشرة بالواجب، لا ينشغل بسنن ولا يكمل. يعني لو هو مش هي الإمام ركع يبقى في الحالة دي هو طالما عارف انه هو مش هيقدر يكملها ويجيب معه الركوع يبقى في الحالة دي لا يكمل ويركع معه مباشرة، خلاص ولا شيء عليه. ولو دخل شيخنا في اخر القيام ولكن كان جهرية فالإمام يقرأ سورة، الإمام يقرأ سورة، فهل ينصت ولا لا؟ يقرأ، يقرأ ولا ينصت؟ قراءة مقدمة، الانصات مستحب، انما القراءة واجب. فاتحة يعني لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لكن هذا ليه مندوحة، يعني أنا أسمع ولا أقرأ الفاتحة؟ لا، ليس لك مندوحة في هذا إلا لو بتأخذ بالقول الثاني. أنت تسألني الوقت عن مذهب الشافعي صح؟ ومما ينبه عليه في سورة الفاتحة أن البسملة آية منها كاملة، ومما ينبه كذلك عليه في سورة الفاتحة أن لها شروطا فيجب فيها ترتيبها، يعني أن يقرأها مرتبة فلا يقدم آية على آية. وكذا سقطت عنه الفاتحة زي ما سقطت عنه الركوع. المأموم الذي أدرك الإمام ركعا إنما استثنيناه لأمرين، الأول السنة، لو لم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك لما قلنا بهذا، ولهذا هي مسألة خلافية أصلا، هل تدرك الركعة بالركوع ويسقط عن الإنسان فيها الفاتحة، أم أنه لا يدرك إلا بإدراك القيام والفاتحة. خلاف بين الفقهاء، خلاف قوي. لذلك شيخنا الشيخ أبو إسحاق الدمياطي ألف رسالة من كتبه القديمة، ألف رسالة القول المسموع في إدراك الركعة بالركوع، وهذا له أدلة وهذا له أدلة. المعتمد عندنا أنه تدرك الركعة بالركوع. ليه؟ لما ورد فيها، وإلا لو سرنا على الأصول أو القياس لن نقول بذلك. الأمر الآخر أن نراعي أن الشارع راعى أن يدرك الإنسان الركوع، ركن الركوع، فانشغل بإدراك الركوع عن قراءة الإيه وسقطت. كلامك الآن أن ينشغل بالسنة عن الفريضة مع إمكانه أن يأتي بالفريضة، هو متاح له الآن أن يقرأ، لأن يقرأ الفاتحة وليس هناك ركن آخر يشغله. فلأن تقول له لا انشغل بالسماع، فهو انشغل بالسماع الذي هو مستحب عن قراءة الفاتحة التي هي ركن. لا، يبقى نقول له لا اقرأ الايه الفاتحة، فهذا أولى. فهناك فارق بين مسألتك وبين إدراك الركوع وسقوط الفاتحة عنه. حملوها على الصلاة بالفعل، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واستثنوا من ذلك الفاتحة. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ هم بيقرأهم وهو بيقرأ، فثقلت عليه القراءة، فقال لعلكم كنتم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى أنت تستمع وتنصت في غير فاتحة الكتاب، يبقى ما زال الآن فاتحة الكتاب بالنسبة لك، سواء كان الإمام يقرأ الفاتحة أو لم يكن يقرأ الفاتحة، أنت واجب عليك أن تأتي به. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وآخر حاجة شيخ، لو دخل في نص قراءة الفاتحة دخل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هل برضو يكمل معاه ولا يبدأ من الأول ولا سنة من ينتهي؟ يبدأ من الأول ولا يبدأ. هناك كما ذكرت لكم أشياء تجب في الفاتحة أو تشترط في الفاتحة. أولها الترتيب، ترتيب آيات الفاتحة، فلا يقرأ آية قبل آية. ثانيها الموالاة، أن يوالي بين كلمات وآيات الفاتحة فلا يقطعها بكلام أو بذكر أجنبي، ولا يقطعها بسكوت طويل، ولا بسكوت يتعمد قطعها، يعني ينوي بهذا السكوت اليسير قطعها. أما إن تخلل ذكر قطع الموالاة، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه أو فتحه على إمامه فلا يقطع. يبقى احنا بنقول إنه هو لا يقطع موالاته في الفاتحة، يقرأ الفاتحة متتابعة. طيب، هو بدأ الفاتحة والإمام كان وصل للإيه لأخرها وقال ولا الضالين، فيستحب أن تقول آمين. فهل يجوز لك أن تقطع قراءتك للفاتحة وتؤمن ثم ترجع فتكمل؟ نعم يجوز. طب أنت قطعت الموالاة، لا بأس هنا بقطع الموالاة، لأنه لمصلحة الصلاة، لأنه ذكر لمصلحة الصلاة. كذلك لو أنك تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ في سورة أخرى، فأثناء قراءتك وجدت أن الإمام وقف يريد من يفتح عليه، فأنت يجوز لك أن تفتح عليه وترجع فتكمل إيه فتكمل الفاتحة. التأمين مستحب. كذلك لو أن الإمام كان يقرأ في آيات وأنت تقرأ الفاتحة، وفي هذه الآيات فيها ذكر آية فيها ذكر الجنة أو فيها استعاذة من النار، فيجوز لك في هذه الحال أن تسأل الله من فضله أو أن تستعيذ من النار، شو من السنن. نعم في الفرض والنافلة المعتمد أنه يجوز ذلك في الفرض والنافلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من الفضل، وإذا مر بآية عذاب استعادة منه، فهذا المعتمد أنه يجوز في أن الأصل أن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة إلا ما استثني بدليل. كذلك لو وردت آية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لك أيضا أن تقطع الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو نزل الإمام لسجود التلاوة أنت كنت لسه بتقرأ في الإيه؟ في الفاتحة، ستسجد معه للتلاوة ثم ترجع فتكمل الفاتحة. كل هذا شيء ظاهره قطع الموالاة لكنه مباح ولا يقطع الموالاة، ويبقى قطع الموالاة بإيه؟ بسكوت طويل أو بذكر أجنبي لا لمصلحة الصلاة، أو بسكوت قصير قصد به قطع القراءة في الأصح. من الواجبات أيضا في الفاتحة أن تكون بالعربية فلا يترجم عنها، فإن قيل إنك قلت في تكبيرة الإحرام أنه إن عجز عن قول تكبيرة الإحرام بالعربية ولم يتسع وقت لتعلمها أنه يجوز أن يترجم عنها بلغة أجنبية، فلماذا لم تقل ذلك في الفاتحة؟ السبب في ذلك فوات الإعجاز فيها. مش أنا المرة اللي فاتت قلت لكم أنه في حاجات ممكن يكون ظاهرها أنها متشابهة، فيجي العالم من هنا يقول لا هناك فارق، ها؟ يقول لا هنا في فارق عندنا. فالفارق ايه في المسألة بتاع الظاهر الكلام انك اللي هتقوله في تكبيرة الاحرام هتقوله في الفاتحة، زي ما انت اجزت في تكبيرة الاحرام انه يترجم عنها عند العجز فلتجز ذلك في الفاتحة عند العجز. لماذا فرقت؟ قالوا للاعجاز، ان الفاتحة دي قرآن فاذا ترجم عنها فات الاعجاز الذي في القرآن، انما تكبيرة الاحرام مش ايه؟ مش قرآن، هي ذكر خلاص. قالوا كذلك من واجباتها ألا يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى. كذلك من واجباتها ألا يلحن لحنا يغير المعنى. انتبه معي في هذا، فلو لحن لحنا يغير المعنى عالما عامدا بطلت صلاته، كأن قال صراط الذين أنعمت عليهم بالضم، أو صراط الذين أنعمت عليهم بالكسر، فهذا إن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا بطلت قراءته لتلك الكلمة، بطلت قراءته لتلك الكلمة فقط، وما زالت الصلاة صحيحة إلا أن ينتهي من صلاته من غير أن يصلح فتبطل الصلاة عندئذ. خلاص دي واضحة؟ فإنما لو رجع بس انت يعني لو كان ناسي وتذكر فرجع جابها صح هتفضل الصلاة تصح بقى الصلاة معاد. خلاص؟ وأما إن كان اللحن لا يغير المعنى كأن قال نعبده إياك إيه؟ نعبده، هو قال نعبده بكسر الباء أو نعبده بالفتح فلا يضر مطلقا، لكنه يحرم مع العمد والعلم، يحرم لكن الصلاة إيه؟ صحيح. ومن الشروط أيضا في الفاتحة أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا غلط ولا لغط. كذلك من الشروط فيها أنه يقرأها في القيام، يقرأها كلها في القيام إن كان قادرا على القيام، أو في بديل القيام كالقعود إن كان يصلي إيه؟ قاعدا. من الأمور التي تكلموا فيها في واجبات أو شروط الفاتحة مراعاة الحروف والتشديدات، فمن أسقط حرفا حرف الواو مثلا قال إياك نعبد إياك نستعين، لم يقل وا وإياك، فلم تصح قراءته، فإن تعمد ذلك لن تصح الايه الصلاة. كذلك مراعاة التشديدات في الفاتحة من الأمور المهمة، ولذلك يهتمهم هي كم تشديدة. ليه؟ لأنه لو أسقط تشديدة من تشديدات الفاتحة ففي هذه الحال لم تصح قراءته، فإن كان يترتب على ذلك معنى مغالطا، ومن أشهر ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، إن خفف الياء ولم يشددها فقال إياك نعبد وإياك نستعين من غير تشديد فهذا معنى باطل، لأن الإياه هو ضوء الشمس، فكأنه قال نعبد ضوءها. فإن كان عالما بهذا المعنى قاصدا له متعمدا يكفر والعياذ بالله، وإلا كحال الأكثر فإن قراءته تبطل، وإن تعمد تبطل الصلاة. إن تعمد بس إيه، خد بالك، إن تعمد التخفيف، ولكن هو ما يعرفش المعنى الباطل، إنه تعمد المعنى الباطل هو يكفر والعياذ بالله، لكن إن تعمد التخفيف وهو يعلم أن حقها الإيه التسديد تبطل صلاته، فإن لم يتعمد أصلا تبطل قراءته، يعني تبطل قراءته لهذه الكلمة، فإن رجع وأصحها فما زال صلاته صحيحة. ما بعد ذلك مرتبط بما قبله، يعني إن قلنا بأنه مر على الفاتحة ثم قرأ سورة فتذكر هذا الخلل الذي في الفاتحة، يبقى يجب أن يرجع إلى هذا الخلل وما بعده، مش يرجع يجيبه ويسيب الباقي، ما بني على باطل فهو باطل. لو أنه لم يتذكر ذلك إلا في الركعة الثانية وصل لنفس الموضع، يعني هو لو ركع لسه ما احنا لسه في ركعتنا، لو ركع وتذكر يلزم أن يرجع إلى الفاتحة إلى موضع الخلل فيأتي به وبما بعده، تذكر في السجود يلزم أن يرجع إلى الفاتحة فيأتي به وبما بعده. لا، هو لم يتذكر إلا في القراءة الفاتحة من الركعة الثانية، فسيعتبر الركعة الماضية ملغاة كأن لم تكن، خلاص، ويبدأ من الثانية. طيب، تذكر ذلك في الركعة الرابعة يعتبر، والخلل كان في الأولى لكنه لم يتذكر إلا في الرابعة، يعتبر الأولى ركعة ملغاة وكأنه الآن في الثالثة، والله أعلم. أما لو أنه شدد حرفا مخففا فيكون قد أساء وأجزأ. قالوا كذلك ولو أبدل حرفا منها بحرف، كأن قال الذين بدل الذين، يعني جاء بالزاي بدل الزال، أو قال الحمد بدل الحمد قالها بالهاء، أو الضالين بدل الضالين، أو قال المستقيم بدل المستقيم، فلو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد، وإلا يعني إن لم يتعمد وجب عليه إعادة القراءة كما قلنا. لو افترضنا في مسألة تجرنا للكلام عن الأمي، إن افترضنا أنه كان أميا، والأمي في لغة الفقهاء هنا في باب الصلاة هو الذي لا يحسن الفاتحة، يعني يقع في شيء من هذا، يقع في ترك بعض الحروف أو تبديل بعض الحروف أو إسقاط بعض التشديدات، فما حكم هذا الأمر؟ والقارئ، القارئ هو الذي يحسن الفاتحة، يبقى القارئ الذي يحسن الفاتحة وإن لم يستطع القراءة والكتابة اسمه قارئ، والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة وإن كان دكتورا في الجامعة اسمه إيه؟ أمي. الحكم الأمي أولا أنه يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة المجزئة للفاتحة، فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم وصلى على هذا الحال تبطل صلاته إن أمكنه التعلم، وإن لم يمكنه التعلم لضيق الوقت هو يجب عليه التعلم بس ما عادش على الصلاة على نهاية وقت الصلاة إلا نصف ساعة مثلا ومش هيلحق، في الحالة دي إيه؟ يصلي وتكون صلاته صحيحة لنفسه. فإن طيب قلنا إيه إلا وأحيانا يكون من أسباب عدم تمكنه للتعلم عيه، بيحاول وبرضه بيقع في نفس الغلط، بيحاول وبرضه بيقع في نفس الغلط، أو لأنه أجنبي فهناك حروف لا يستطيع أن يأتي بها، نحاول معه ونعلمه وما زال لا يستطيع، فتكون الصلاة صحيحة لأنه لم يمكنه الإيه؟ التعلم، وتكون صلاته صحيحة لنفسه أو لمثله. يعني إيه صلاته صحيحة لنفسه أو لمثله؟ يعني يصلي لوحده صلاته صحيحة، أما لو صلى بقارئ فصلاته القارئ باطلة. طيب لو صلى بأمي مثله لا يمكنه التعلم صلاتهما صحيح. طب لو صلى بأمي يمكنه التعلم، واحد أمي لا يحسن فاتحة لكنه يمكنه التعلم فتكاسل عن التعلم فصلاته تبطل خلاص. يبقى الأمي السؤال هنا كان عن إيه؟ عن بعض الأعاجم هو ما بيش عارف يجيب الحمد، تقول له الحمد يقول لك الحمد. طب خلاص وقت الصلاة هيضيع وما عادش هيخرج، فنقول له خلاص صل والصلاة تكون إيه؟ صحيحة في هذه الحالة. لا هو الممكن. شوف مع استشراء يعني الجهل يعني الأئمة كتير الوقت يلحن في الفاتحة أو كده، هل نأخذ برضو بالقول ده مع ذلك والإنسان يعيد مع نفسه أو كده ولا؟ في بلاد كتيرة كده شوف بلاد كم بتقرأ الفاتحة خطأ يعني جنسيات كتير. ماشي، ما هو ده الحكم زي ما قلت لك، الحكم هو إنه هو لو يقدر يمكنه التعلم ولم يتعلم فالصلاة بطل، يمكنه لا يمكنه التعلم حاولنا معاهم بنعلمهم هو لسانه مش أخذ إلا كده فالصلاة صحيحة له ولمن كان في مثله. قال قراءة الفاتحة تمام. قال ثم قدرها من بقية القرآن، يعني ثم إن عجز عنها المصلي، والمصلي هنا كما ذكرت لكم عجز عنها ولم يمكنه التعلم ولم يمكنه كذلك القراءة، بمعنى أنه هو لا يحفظ الفاتحة وما فيش وقت يلحق يحفظها، فهنقول له خلاص افتح المصحف واقرأ. ويمكن البعض كان سأل هل يجوز المصلي أن يقرأ من الفاتحة في الفريضة؟ فقلنا المذهب عندنا أنه يجوز في الفريضة وفي الإيه؟ وفي النافلة، فهو بل قد يجب في الفريضة إذا كان لا يمكنه التعلم وضاق الوقت لكن يمكنه القراءة، يعني لا يحفظها لكن الحل الوحيد أنه هو يقرأ، فنقول له يجب عليك أن أنت تقرأها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب ما درش لا يستطيع القراءة ولا الحفظ ولا شيء من هذا، ففي هذه الحال ننتقل إلى بدل عن ذلك وهو أن يقرأ قدرها من بقية القرآن ولو مفرقا، يعني يأتي بسبع آيات، سواء كان السبع آيات دول من سورة كاملة كده سبع آيات يحفظها هو، أو مفرقة آية من هنا على آية من هنا على آية من هنا، جمع سبع آيات اللي يقدر يقولهم ويقولهم مكان الفاتح خلاص. فإن عجز عن ذلك أيضا، يعني لا يعرف شيئا من القرآن أصلا، لزمه قراءة قدرها من ذكر أو دعاء، ويجب كونه سبعة أنواع أيضا كما ذكر البغوي رحمه الله في الذكر، ويقاس عليه الدعاء أيضا لأنه مثله. والمعتبر هنا أن يكون الدعاء دعاء يتعلق بالآخرة لا بالدنيا. فالذكر كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ، دول كام؟ سبعة. الدعاء يدعو بشيء من أمور الآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني سامحني واعف عني إلى آخر، تمام؟ فيأتي بإيه؟ بسبعة. فإن لم يستطع، عجز عن كل هذا، وقف بقدرها، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يترجم عنها كما ذكرت لك. فإن كان أخرس، فإن كان خرسه هذا، حكم الأخرس إيه؟ عافانا الله وإياك. إن كان خرسه هذا عارضا لعلة، وسيرجع للكلام إن شاء الله، فعندئذ يجب عليه تحريك لسانه وجوبا. وأما لأن الأخرس العارض ده عرف الكلام وعرف الحروف وعرف الكلمات، فيمكنه ذلك، يمكنه أن يحرك لسانه بالفاتحة من غير أن يخرج أي صوت ولا يسمع نفسه. وأما إن كان خرسه دائم طول عمره كذلك عافانا الله وإياكم، فلا يجب عليه شيء لأنه لا يعرف مخارج الحروف ويقف بقدره. الركن السادس الركوع. وذلك لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الركعين، وقال يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، ولما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكع. وأقل الركوع للقائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، أن ينحني بقدر بلوغ راحتيه ركبتيه، يعني لو وصلت راحتي اليدين الركبتين مع أنه لم يكن مستوي الظهر، فظهره مثلا عامل كده وقدر أنه هو يجيب براحتي يديه ركبتي أجزأ. والمستحب بلا شك أن ظهره يكون مستويا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسوي ظهره وعنقه وينصب ساقيه ويأخذ ركبتيه بيديه ويفرق أصابعه للقبل، ده المستحب. إنما القدر، احنا بنتكلم عن القدر المجزئ، هو ما ذكرت لكم. وسابع الأركان اعتدال، الاعتدال من الركوع، مجرد الاعتدال فقط هو الركن. أما قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهي من المستحبات من السنن، كذلك تكبيرات الانتقال من السنن كما سأل. وهذا ركن مقصود، بعض العلماء كالحنفية لم يعدوه من الأركان، لكن الحقيقة أنه لا شك إيه؟ ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائم. ثامن الأركان السجود، لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. بوضع الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، يعني وضع الجبهة مكشوفة، اشترط الشافعية أن يكون هناك قدر من الجبهة مكشوف في السجود، لا أن يعزلها عزلا تام. أما إن كان يرتدي مثلا قلنسوة أو شيء من هذا وهناك جزء من الجبهة مكشوف فلا بأس، أو كانت امرأة تصلي بخمارها وهناك جزء ولو صغير من الجبهة مكشوف فلا بأس. ويضع كذلك اليدين والركبتين وأطراف القدمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. تاسعها جلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اجلس حتى تطمئن جالسة. وعاشرها الطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هوية، والطمأنينة كما ذكرت لكم المراد بها الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود. وهو لم يذكر الطمأنينة في القيام ولا في القعود للتشهد، لأنه بطبيعة الحال هناك أركان قولية ستقال في القيام الفاتحة وفي الجلوس التشهد، فهذا يغني عن قول الإيه؟ الطمأنينة. وطبعا احنا دليلنا حتى تطمئن، حتى تطمئن المتكررة في حديث المسيء في صلاته. حادي عشرها تشهد أخير، ودليله لم يأتي في حديث المسيء في صلاته، لكن جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا، وذكر لهم صيغة التشهد. فقوله قبل أن يفرض علينا يدل على أنه فرض بعد ذلك. خلاص. ثاني عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. وهذا عده ابن القيم رحمه الله من مميزات في المذهب الشافعي، لا كما تشنع به البعض على المذهب الشافعي أن الإمام الشافعي فرض بهذا، لا هو لم ينفرد. يبقى القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أركان الصلاة لم ينفرد بها الشافعي، فقد سبق بها وقد أيده عليها غيره بعد ذلك، فهي ليس قولا يعني شاذا ولا شيء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى نظر أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماشي، أحسنت، لكن احنا بكان على اللفظ الصريح يعني. وجاءت أحاديث كثيرة بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فنظر الإمام الشافعي: طب ما هو القدر الواجب؟ ما هو مش هينفع نقول انه واجب يبقى على الدوام، انه كلما ذكر صلي على يبقى وجب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما. ليه ما ينفعش؟ لانه لم يكن هذا الذي يفعله الصحابه. هل الصحابه كانوا كلما يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم فيذكروه سواء باسمه او بالرساله او غيره لابد ان يصحبوا ذلك بالصلاه عليه؟ لا. يبقى اذا ما ينفعش نقول على الاطلاق في كل الاحوال، ما ينفعش نقول على الاطلاق في كل الاحوال، يبقى لازم ندور على ايه الحال اللي بيكون ان الامر المطلق ده يقيد فيه. ايه هو الحال؟ هو ما عادش ينفع نحمل المطلق على اطلاقه دائما في الامر ده، صلوا عليه وسلموا تسليما يبقى على طول؟ مش هينفع. عندنا الادله التي تدل على انه لا يجب في كل ما ذكر، يبقى ايه الموضع اللي نقدر نقول فيه بالوجوب؟ فقالوا ان ابرز موضع ممكن نقول فيه بالوجوب هو الايه؟ الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاه، وهو يذكر صراحه في ايه؟ في التشهد، فيصلى عليه بعد. خلاص. ده راي يعني الامام الشافعي رحمه الله، وكلامه هنا على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في او بعد التشهد الاخير. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد الأوسط ف فهي من السنن الأبعاد المؤكدة التي تجبر بسجود سهو. قال وثالث عشرها تسليمة أولى، مجرد التسليمة الأولى هذه هي الركن، والثانية مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول السلام عليكم ويكفي عليكم السلام، لا سلام عليكم لعدم وروده، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله. وأما لفظ وبركاته فهذه وردت في بعض الروايات، لكن علها بعض أهل العلم. رابع عشرها جلوس للثلاثة الأخيرة، جلوس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتسليم. خامس عشرها وآخرها من الأركان الترتيب، الثلاثة الأخيرة، الجلوس للتشهد يعني، وكذلك الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس للتسليم، فده جلوس، فاعتبر ان ده ركن ما دمجهمش مع بعض، اعتبر ان ركن يعني منفصل. الترتيب للفروض المذكورة السابقة التي ذكرناها، فكما ان كل ركن منها يجب في ذاته فيجب ترتيبها على هذا السياق المذكور، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه قدم شيئا من هذا على ما قبله، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.